الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لشيخنا وبارك فيه وانفع به ولوالديه ولنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقمه، أحسن الله إليكم، وبجميع ما فيه قد رقم. فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه. جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه. وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما. لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه الجملة الطويلة التي سمعتموها من كلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى قد تقدم الكلام على أكثرها مستوفا ولله الحمد والمنة، وقد خرج بها الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى عن عادة أصحاب المتون المختصرة، لأنه فصل في أشياء قد ذكرها سابقا. ولكن يعذر الإمام رحمه الله تعالى بأنه أراد أن يزيد بيانا على بيان وتأصيلا على تأصيل وتنبيها على تنبيه. وعلى كل حال فالكلام على هذه الجملة في جمل من المسائل. المسألة الأولى: جميع ما ذكره الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى يتكلم عن مرتبة الكتابة والتي يسميها العلماء الكتابة القدرية، وهي مرتبة من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، أن الله عز وجل كتب ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة. ولا يتحقق الإيمان بالقضاء والقدر إلا إذا آمن العبد بهذه المرتبة، وهي مرتبة الكتابة. فإن قلت: وأين وقعت هذه الكتابة؟ فنقول: وقعت في اللوح المحفوظ. وقعت في اللوح المحفوظ. فإن قلت: ومتى كانت؟ فنقول: لقد كانت قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة كما سيأتينا بيانه. فإن قلت: وبأي شيء كانت؟ فنقول: بالقلم الذي خلقه الله عز وجل، والذي سيأتي ذكره في الأدلة مستوفا إن شاء الله تعالى. وهذه المرتبة من مراتب الكتابة قد ذكرها الله عز وجل في آيات متعددة، وبينها نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الأحاديث الصحيحة. فمن الآيات قول الله عز وجل: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب. والمقصود بالكتاب هنا أي اللوح المحفوظ. وكذلك قول الله عز وجل: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. والإمام المبين هو اللوح المحفوظ، وسمي إماما لأنه مأخوذ من أم الشيء، وأم الشيء منتراه وأصله، يعني هو أصل الكتابة القدرية وأصل الكتب التي في أيدي الملائكة. فهذا الكتاب هو أم الكتب. وكذلك يقول الله عز وجل: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فأما الزبور فهو معروف، ولكن اختلف السلف رحمهم الله تعالى في تفسير الذكر المذكور بعد الزبور على قولين، ومنهم من قال إن المراد بالذكر أي اللوح المحفوظ، وهذه تسمية ثالثة من أسماء اللوح المحفوظ. وكذلك من ذلك قول الله عز وجل: ولولا كتاب، أو قال: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، أي لولا كتاب سبق به القضاء والقدر عند الله عز وجل أنه قد أحل لكم الغنائم لمسكم في أخذكم لشيء منها العذاب الأليم. وقال الله عز وجل: وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين، أي اللوح المحفوظ. وقال الله عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وهو اللوح المحفوظ. وقال الله عز وجل: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. والمقصود بالكتاب المبين أي اللوح المحفوظ. وكذلك يقول الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ويجمع ذلك قول الله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء. ويقول الله عز وجل: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، والمقصود بالكتاب المكنون أي اللوح المحفوظ. فأنتم ترون أن هذه الكتابة في اللوح المحفوظ قد دلت عليها الأدلة القرآنية الكثيرة، وقد سمى الله عز وجل اللوح المحفوظ بأسماء متعددة، فسماه باللوح المحفوظ، وسماه بأم الكتاب، وسماه بالكتاب المبين، وسماه بالكتاب مطلقا من غير إضافة، وسماه بالذكر. وكل هذه أسماء وإن اختلفت ألفاظها إلا أنها ترجع إلى شيء واحد وهو اللوح المحفوظ. وكذلك السنة الصحيحة أثبتت هذه الكتابة إثباتا لا مزيد عليه، فمن ذلك ما في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال: وكان عرشه على الماء. ومن ذلك أيضا ما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر الله حتى العجز والكيس. وفي حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: جاء سراقة بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، حدثنا عن ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل؟ أفيما يستقبل أم في شيء جفت به الأقلام وجرت به المقادير؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. ومن ذلك أيضا حديث عبادة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: يا ربي وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وقد أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على إثبات ذلك، ولا حظ في الإسلام لمن أنكر كتابة الأقدار في اللوح المحفوظ، لا حظ في الإسلام لمن أنكر وجحد كتابة الأقدار في اللوح المحفوظ. المسألة الثانية: لقد قرر العلماء رحمهم الله تعالى أن كتابة القدر تنقسم إلى قسمين: إلى كتابة قدرية مطلقة مبرمة كما نص عليها الإمام الطحاوي هنا في قوله القدر المبرم، هذا النوع الأول من أنواع الكتابة القدرية. والقسم الثاني الكتابة القدرية المعلقة أو المقيدة، عبر بما شئت. فهناك كتابة قدرية مطلقة مبرمة، وهناك كتابة قدرية معلقة مقيدة. فإن قلت وماذا تعني بالنوع بالقسم الأول، فنقول نعني به ما كتبه الله عز وجل في لوحه المحفوظ. فما كتب في اللوح المحفوظ يسميه العلماء القدر المطلق، أو يسمونه تارة بالقدر المبرم. وأما الكتابة المعلقة أو المقيدة فهي الكتابة القدرية في الصحف التي في أيدي الملائكة عليهم الصلاة والسلام ثم قسم العلماء رحمهم الله تعالى الكتابة المقيدة إلى عدة أقسام: إلى كتابة عمرية، وهي أن يكتب الملك بأمر الله عز وجل ما يتعلق بهذا الإنسان مذ هو في بطن أمه جنينا إلى آخرته. ودليل هذه الكتابة العمرية ما في الصحيحين من حديث ابن مسعود المعروف في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يجمع أحدكم يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات لكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد، الحديث بتمامه. والنوع الثاني من أنواع الكتابة المعلقة التقدير السنوي أو الحولي. فإن قلت ومتى يكون، فنقول في ليلة القدر. ولذلك سميت ليلة القدر لأنها عظيمة الشأن هذا أولا، ولأنها زمان لفصل مقادير الخلائق التي ستجري عليهم في هذا العام. وعلى ذلك قول الله عز وجل واصفا هذه الليلة: فيها يفرق كل أمر حكيم. والنوع الثالث من أنواع الكتابة القدرية المعلقة أو المقيدة الكتابة القدرية اليومية، وعليها قول الله عز وجل: كل يوم هو في شأن، أي يعز هذا ويذل هذا، ويحيي هذا ويميت هذا، ويصح هذا ويمرض هذا، ويدبر شأن ملكوته عز وجل في هذا اليوم بكتابة قدرية يومية. وكل هذه الكتابات الثلاث تدخل في مسمى الكتابة القدرية المقيدة أو المعلقة. المسألة الثالثة قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى واصفا هذا القدر المطلق المبرم بأنه لا يدخله زيادة ولا نقصان ولا تبديل ولا تغيير. اعلم رحمك الله تعالى أن الكتابة القدرية باعتبار الزيادة والتبديل أو التغيير تنقسم إلى قسمين: إلى كتابة قدرية مبرمة لا يمكن أن يزاد فيها ولا ينقص ولا تغير عن وجهها أبدا، وهي الكتابة القدرية المبرمة أو المطلقة، وهي ما كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ. فما كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ فإنه أبدا لا يدخله زيادة ولا نقصان ولا تبديل ولا تغيير مطلقا. وأما القسم الثاني فهو الكتابة القدرية التي يمكن أن يدخلها شيء من التبديل والتغيير أو الزيادة والنقصان بأمر الله عز وجل، وهي الكتابة القدرية المقيدة أو المعلقة، بمعنى أن الله عز وجل قد يأمر بشيء من تغيير القدر باعتبار ما في أيدي الملائكة من الصحف. فالكتابة القدرية التي في صحف الملائكة هي التي يدخلها المحمو والإثبات والزيادة والتغيير والتبديل بأمر الله عز وجل. وعلى ذلك قول الله تبارك وتعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فذكر الله عز وجل هنا نوعين: النوع الأول الكتابة القدرية التي يدخلها المحو والإثبات وهي التي في صحف الملائكة، والنوع الثاني قوله عز وجل وعنده أم الكتاب وهي تلك الكتابة المبرمة المطلقة في اللوح المحفوظ، ومن شأنها وطبيعتها أنه لا يدخلها تبديل ولا تغيير ولا زيادة ولا نقصان، وبذلك تجتمع شمل الأدلة بالتفريق بين نوعي الكتابة ونوعي التقدير. ومن المسائل أيضا قوله رحمه الله ونؤمن باللوح. اللوح لغة هو كل صحيفة عريضة من صفائح الخشب كما قاله الإمام الأزهري رحمه الله تعالى. وأما تعريف اللوح عند علماء الاعتقاد فهو ذلك اللوح الذي خلقه الله عز وجل وجعله محلا لكتابة مشيئته القدرية في خلقه. هو ذلك اللوح الذي خلقه الله عز وجل وجعله محلا لكتابة علمه ومشيئته في التي ستكون في خلقه، فهو محل كتابة الله عز وجل لمقادير الخلائق. والقاعدة المتقررة في هذا اللوح هو أنه من أمور الغيب، وإذا جعلناه من أمور الغيب فإنه لا يجوز لنا أن نثبت لهذا اللوح إلا ما أثبته النص الصحيح الصريح، ولا أن ننفي عن هذا اللوح إلا ما نفاه النص الصحيح الصريح، وما لم يأتي النص الصحيح الصريح بإثباته أو نفيه عنه فإنه لا حق لأحد أن يثبته أو ينفيه، لأن أمور الغيب توقيفية على النص، فلا مدخل للإجتهاد ولا للعقول ولا للنقولات الواهية الضعيفة في إثبات شيء منها. وقد ورد شيء في الأدلة، وقد ورد في صفة هذا اللوح جمل من الصفات في الأدلة، منها ما هو مقبول ومنها ما هو مردود، ومنها ما يجري مجرى الأخبار عن أهل الكتاب، ومنها ما ثبت عن بعض الصحابة كابن عباس وغيره، وكثر إثبات أهل السنة والجماعة له في كتبهم العقدية. فمن ذلك وصفه بأنه لوح، وهذه صفة ثابتة له في كتاب الله عز وجل في قوله تبارك وتعالى في لوح محفوظ. ومن صفاته أنه محفوظ بحفظ الله عز وجل كما قال الله عز وجل في لوح محفوظ، فأثبت أنه محفوظ. فإن قلت ومحفوظ من ماذا؟ فنقول هو محفوظ من التغيير، عفوا نقول هو محفوظ من أمرين، الأمر الأول محفوظ من التغيير والتبديل والزيادة والنقصان، والأمر الثاني أنه محفوظ من وصول الشياطين إليه، فلا يمكن أن يصله مخلوق لا ملك ولا شيطان، فالشياطين لا يمكنهم التنزل به ولا الاطلاع عليه ولا معرفة ما فيه، وما ينبغي لهم ذلك وما يستطيعون. ومن أهل العلم من قال إن اللوح المحفوظ سمي بأنه محفوظ لأنه محفوظ على جبهة إسرافيل في موضع لا يستطيع إسرافيل رفع عينيه إليه، ولم يثبت في الحقيقة في ذلك سند يصح، والأمر غيبي، فلا نعتبر هذه صفة من صفات اللوح المحفوظ، فكونه محفوظا على جبهة إسرافيل هذا لم يثبت به نص فلا نقبله. وقد عبر الشارع عن حفظه أيضا بتعبير آخر، وهي الصفة الثالثة لهذا اللوح، وهي أنه مكنون كما قال الله عز وجل في كتاب مكنون. والمكنون هو المحفوظ الذي لا تطوله الأيدي ولا تمسه، كقولك جوهرة مكنونة أي محفوظة من أن تمسها الأيدي. ومن صفاته ما ورد عن ابن عباس بإسناد حسنه بعض أهل العلم وضعفه بعضهم، وهو أنه أي اللوح المحفوظ من ياقوتة أو زبرجدة بيضاء أو حمراء باختلاف الروايات عن ابن عباس، وأهل السنة والجماعة يثبتون ذلك عن ابن عباس في كتبهم العقدية ولا يعقبونه ولا يتعقبونه، وقد حسنه بعضهم فلا بأس بحكايته عن ابن عباس رضي الله عنهما، لا سيما وأنه لا يقال بالرأي، وابن عباس لا يعرف بالأخذ عن أهل الكتاب، والمتقرر في قواعد التفسير أن الصحابي إذا قال قولا لا مجال للرأي ولا للاجتهاد فيه ولا يعرف بالأخذ عن أهل الكتاب فإن لقوله حكم الرفع، لا سيما وأن أهل السنة أثبتوه بكتبهم العقدية من غير تعقب عند أكثرهم. وما عدا ذلك من الصفات التي ثبتت فإنه لا ينبغي لنا أن نتخوض فيها، لأن الأمر في هذا اللوح إثبات ذات وصفات توقيفي على النصوص الصحيحة الصريحة. ومن المسائل أيضا قوله رحمه الله والقلم، المقصود به هو ذلك القلم المذكور في الأحاديث السابقة، كما في قوله في صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة إن أول ما خلق الله القلم، فهذا هو القلم الذي يقصده الإمام الطحاوي، وهو قلم الكتابة القدرية المبرمة المطلقة. وقد أجمع العلماء على أنه مخلوق لقول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم. وهذا القلم من الأمور الغيبية أيضا التي لا يجوز أن نثبت لها أو ننفي عنها إلا ما ورد في إثباته أو نفيه دليل شرعي صحيح صريح. ولا بد أن نفرق أيها الإخوان بين القلم الذي كتب به القدر وبين القلم الذي يكتب به الناس. فالقلم الذي كتب به القدر وإن اتفق مع هذه الأقلام في الاسم إلا أن المتقرر عند أهل العلم أن الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات، فنقول في هذا القلم كما نقوله في سائر الأمور الغيبية التي أخبرنا الشارع عنها، نعلم معناها باعتبار اللغة العربية، وأما كيفيتها التي هي عليه في الواقع فأمرها إلى من؟ فأمرها إلى الله تبارك وتعالى. فالقلم نعلم معناه لأننا عرب وقد خطبنا الشارع باللسان العربي، فوجب حمل معنى القلم على ما تقرر في اللسان العربي. وأما كيفية هذا القلم وصفات هذا القلم فأمره إلى الله تبارك وتعالى. ولكن اتفق أهل السنة أن شأن قلم القدر شأن عظيم، وأنه مما يجب الإيمان به، وأنه قلم حقيقي نعلم معناه، ولكن لا يقدر قدر عظمه إلا الله تبارك وتعالى. فهمتم هذا؟ ومن المسائل أيضا اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى أيهما أسبق خلقا، العرش أم هذا القلم؟ اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى أيهما أسبق خلقا، العرش أم هذا القلم؟ وقبل أن ندخل في تفاصيل الخلاف لا بد أن نتعرف أولا على سبب الخلاف. فسبب الخلاف بين أهل العلم اختلاف الروايات في حديث عبادة في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم، فروي بنصب القلم ورفعها، فالذين قالوا بنصبها قالوا إن العرش مخلوق قبل القلم، والذين قالوا بالرفع قالوا بأن القلم مخلوق قبل العرش، وهما قولان لأهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى. ولا ينبغي أن تكون هذه المسألة العقدية محطا للنزاع واختلاف القلوب أو التبديع والتفسيق، لأن المتقرر في قواعد أهل السنة أن كل خلاف ثابت في دائرة أهل السنة فليس من مسائل العقيدة الكبار التي يوالى ويعادى عليها. فسواء أخذت بالقول الأول إذا ترجح لك دليله فأنت من أهل السنة ولا يضرك الأخذ به، أو ترجح لديك قول أصحاب القول الثاني فأنت من أهل السنة ولا يضرك الأخذ به. أفهمتم؟ فإن قلت وما الراجح عندك، فأقول اعلم وفقك الله عز وجل أن المتقرر عند العلماء أن الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن، وأن إعمال الدليلين أو الروايتين الصحيحتين أولى من إهمال أحدهما ما أمكن، وأن إعمال الكلام أولى من إهماله. ونحن نستطيع أن نجمع بين كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى إذا فهمنا أن الأولية باختلاف الروايتين لها معنيان: الأولية المطلقة والأولية المقيدة. فإن قلت وماذا تقصد بالأولية المطلقة، فأقول أقصد بالأولية المطلقة أي أول مخلوق. فإن قلت وماذا تقصد بالأولية المقيدة، فنقول نقصد بالأولية المقيدة أي الأولية باعتبار ما بعدها، أي الأولية باعتبار ما بعدها لا باعتبار ما قبلها. فإذا علم ذلك فليعلم أن العرش أول المخلوقات الأولية المطلقة، وأن القلم هو أول المخلوقات باعتبار هذا العالم المشاهد. فالقلم مخلوق قبل السماوات وما فيها، ومخلوق قبل الأرض وما عليها. فإذا أولية خلق القلم هي الأولية المقيدة أي باعتبار ما بعده من المخلوقات، وأولية خلق العرش هي الأولية المطلقة. وبناء على ذلك فنحمل رواية النصب على أن العرش مخلوق قبل القلم بالأولية المطلقة، ونحمل رواية الضم على أن القلم أول المخلوقات بالأولية المقيدة، وبذلك يتآلف كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى وتجتمع الروايات، ولا داعي إلى الترجيح بينها بإبطال واحدة منها، لأن ما ثبت وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز إهماله ما دام يمكن إعماله، فلا يجوز إهماله ما دام يمكن إعماله. وهناك وجه للجمع آخر، وهي أن الأولية المذكورة في حديث عبادة ليست أولية خلق، وإنما أولية أمر، بمعنى أن أول أمر صدر من الله بعدما خلق القلم أن قال له اكتب. فالأولية لا تعلق لها بالخلق سبقا وتأخيرا، وإنما لها تعلق بأول ما قيل. فأول ما خلق الله القلم ماذا قال له؟ قال له اكتب. فالأولية ليس لها تعلق بالخلق، وإنما لها تعلق بالأمر. فأول أمر تلقاه القلم بعدما خلقه الله أن قال له اكتب، وهذا جمع حسن، ولكنه يتخرج على رواية الفتح فقط، ولكن تبقى رواية الضم، ولا داعي إلى القول بأنها رواية ضعيفة أو أنها غير صحيحة. ويكفينا في الجمع ما ذكرته لكم سابقا من التفريق بين الأوليتين، فالعرش أول المخلوقات بأوليته المطلقة، والقلم أول المخلوقات باعتبار أوليته المقيدة بهذا العالم المشاهد. ومن المسائل فيما ذكره الإمام الطحاوي أيضا، ما أدري كلامي واضح ولا لا؟ واضح. اعلم رحمك الله تعالى أن القلم ينقسم إلى قسمين: النوع الأول قلم الكتابة القدرية التي كتب الله عز وجل، الذي كتب الله به مقادير كل شيء، وهو القلم الذي كتب الله عز وجل في اللوح به في اللوح المحفوظ كل شيء. وأما القلم الثاني فهي أقلام الوحي، أقلام الوحي، وهي تلك الأقلام التي يكتب بها كتبة الوحي إلى الأنبياء والرسل. وأصحاب هذه الأقلام أي أقلام الوحي هم الحكام على هذا العالم بأمر الله عز وجل. والأقلام التي تكتب الوحي في الأرض والتي يمسكها البشر بأيديهم، أعني العلماء، كلها خدم لهذه الأقلام. وقد رفع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى مكان ومقام سمع فيه صريف الأقلام، فهذه الأقلام التي سمع النبي صلى الله عليه وسلم صريفها ليس هو ذلك القلم الذي كتب الله به الكتابة القدرية، وإنما هي تلك الأقلام التي في أيدي الملائكة والتي وكلت بكتابة الوحي. فهذه الأقلام هي التي تكتب ما يوحيه الله تبارك وتعالى من الأمور التي يدبر بها أمر العوالم علويها وسفليها، فلا تخلط بين هذه الأقلام. ومن المسائل أيضا في قول الله عز وجل: نون والقلم وما يسطرون. ما هذا القلم الذي أقسم الله عز وجل به؟ الجواب: لقد اختلف التفسيرات أهل العلم رحمهم الله تعالى في حقيقة هذا القلم. فمنهم من قال إنه القلم الذي كتب الله عز وجل به مقادير الخلائق، فيكون دليلا على إثبات، دليلا قرآنيا على إثبات قلم الكتابة القدرية المبرمة المطلقة. أنتم معي؟ ومن أهل العلم من قال بأن المقصود بها أقلام الوحي، ومن أهل العلم من قال بأن المقصود بها تلك الأقلام التي يكتب بها البشر، وما يسطرونه من الوحي أو العلم. فأنت ترى أن السلف رحمهم الله تعالى مختلفون في تفسير هذا القلم، ولكن المتقدر عند العلماء أن اللفظ إذا احتمل معنيين لا تنافي بينهما فإنه يحمل عليهما. فالقول الأقرب عندي دخول ذلك كله في قول الله عز وجل: والقلم وما يسطرون. إلا أن أحق قلم دخل في هذا الإقسام هو أعظمها شأنا وأكبرها وأفخمها، وهو القلم الذي كتب الله عز وجل به مقادير الخلائق، فهو يدخل في هذا اللفظ دخولا أوليا، ثم يأتي بعده أقلام الوحي، ثم تلك الأقلام التي يكتب بها العباد أي بجنسها لا بأعيانها. وذلك لأن المتقدر عند العلماء أن اسم الجنس إذا دخلت عليه الألف واللام فإنها تكسبه الاستغراق، فقوله والقلم هذا لفظ عام فيدخل فيه الدخول الأولي، ذلك القلم الذي كتب الله به في اللوح المحفوظ، ويدخل فيه أيضا أقلام كتبة الوحي، ويدخل فيه أيضا تلك الأقلام أو جنس تلك الأقلام التي يكتب بها الناس، ولا تنافي بين ذلك كله إن شاء الله والله أعلم. ومن المسائل أيضا، إن قلت ما مرجع الضمير في قول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون، فهل المقصود اللوح المحفوظ أي الكتاب المكنون المذكور سابقا، أم أن المقصود القرآن؟ وسبب الخلاف إنما هو خلافه في مرجع الضمير في قوله يمسه، فالذين أرجعوا الضمير إلى الكتاب المكنون قالوا بأن المقصود بالمطهرين أي الملائكة، والذين قالوا بأن الضمير يرجع إلى القرآن قالوا إن المطهرين يراد بهم أي من ليس بمحدث من المكلفين الإنس والجن. وإذا رأيت إلى سياق الآية وجدت أن الله ذكر القرآن والكتاب المكنون قبل هذا الضمير، لكن ذكر أحدهما ذكرا متقدما وذكر الآخر ذكرا متأخرا، فقوله إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه، فما المذكور الأقرب إلى الضمير، أهو القرآن أم الكتاب المكنون؟ الجواب هو الكتاب المكنون. والمتقرر في قواعد الأصول أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور إلا إذا قامت القرينة لرجوعه للمتقدم، والمتقرر عند الأصوليين رحمهم الله تعالى والمفسرين أيضا والمحدثين أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور إلا إذا دلت القرينة على رجوعه إلى ما قبله. وبسبب خلافهم في مرجع الضمير أهو للمتقدم أو للمتأخر اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، والأقرب عندي إن شاء الله هو حمل مرجع الضمير على المذكورين جميعا، فالكتاب المكنون لا يمس فالكتاب المكنون لا يمسه إلا المطهرون أي الملائكة، والقرآن العظيم أيضا لا يمسه إلا المطهرون أي المتطهرون من الحدث. فإن قلت ولماذا رجحت حمله على المذكور على القرآن والكتاب المكنون، فنقول الجواب لأن المتقرر عند العلماء أن اللفظ إذا فسر بتفسيرين لا تنافي بينهما فإنه يحمل عليهما وهناك قرينة تدل على أن المقصود هو الكتاب المكنون، وهناك قرينة أخرى تدل على أن المقصود هو القرآن. فأما قرينة الكتاب المكنون فمن وجهين، الوجه الأول أنتم معي ولا رحت عنكم أنا؟ الوجه الأول هو أنه أقرب المذكورين إلى الضمير، الوجه الثاني هو أن الله وصف من يمسه بأنه مطهر، ومن المعلوم أن من لا حدث عليه فإنما يقال له متطهر وليس بمطهر، فالمطهرون هم الذين لا يمسون شيئا من قاذورات هذه الدنيا من شهواتها وقاذوراتها، ولا يعصون الله عز وجل ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم الذين اكتسبوا هذه الطهارة ابتداء من الله عز وجل، ولذلك من يتطهر يقال له متطهر وليس بمطهر، كما قال الله عز وجل في طهارة بني آدم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فلهاتين القرينتين قلنا بأن الضمير يرجع إلى الكتاب المكنون ورجحناه. فإن قلت وما القرينة التي تدل على رجوعه للقرآن الكريم، فنقول الجواب هو السياق البعدي، في قول الله عز وجل عن وصف هذا الذي لا يمسه إلا المطهرون، فإن الله قد وصفه بصفة بعدية في قوله تنزيل من رب العالمين. والتنزيل الذي نزل من رب العالمين أهو القرآن أم الكتاب المكنون؟ القرآن. فهذه قرينة تجعلنا نرجع الضمير إلى القرآن. فإذا هناك قرينة تصلح لإرجاع الضمير للقرآن، وهناك قرينتان تصلح في إرجاع الضمير إلى الكتاب المكنون، والأصل هو العمل بالقرائن الظاهرة، ولا يجوز لنا أن نبطل شيئا منها. فمن أجل ذلك قلنا بأن القول الصحيح والرأي الراجح المليح هو حمل مرجع الضمير على القرآن والكتاب المكنون، إذ لا تنافي بينهما. وهذا يعتبر من جملة الأدلة الدالة على أن الطهارة شرط في مس المصحف. والطهارة التي هي شرط في مس المصحف تنقسم إلى قسمين، إلى طهارة عامة وطهارة خاصة. أما الطهارة العامة فالطهارة من الشرك، وهذه تكون بماذا؟ بالإسلام. فالمسلم طاهر لا ينجس، كما قال صلى الله عليه وسلم لما قال أبو هريرة له إني كنت جنبا فكرهت أن أجالسك على غير طهارة، فقال صلى الله عليه وسلم إن المسلم، وفي رواية المؤمن، لا ينجس. ولذلك وصف الله عز وجل المشركين بأنهم نجس في قوله إنما المشركون نجس. فإذا تحققت الطهارة العامة فلا تكفي لوحدها لجواز مس المصحف، بل لا بد أن ينتقل إلى الطهارة الخاصة، وهي الطهارة من الحدثين أكبره وأصغره. وعلى ذلك ما في موطأ الإمام مالك مرسلا، ووصله النسائي وابن حبان من حديث عبد الله بن أبي بكر أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر، وهو من الكتب الذي تلقته الأمة بالقبول بما يغني عن النظر في إسناده، كما قاله ابن عبد البر وغيره. فإن قلت أولم يختلف العلماء في قوله لا يمس القرآن إلا طاهر، من المراد بالطاهر هنا؟ أهو الطاهر بالطهارة العامة أم الطاهر بالطهارة الخاصة؟ من يرجح؟ أهو الطاهر بالطهارة العامة أم الطاهر بالطهارة الخاصة؟ الجواب كلاهما، لأن لفظ الطاهر تصلح أن تكون للطهارة العامة وتصلح أن تكون للطهارة الخاصة، فهو لفظ فسر بتفسيرين لا تنافي بينهما. والمتقرر في قواعد الأصوليين أن اللفظ إذا فسر بتفسيرين لا تنافي بينهما يحمل عليهما. ولذلك هذا من الأحاديث الدالة على أن من شرط مس المصحف الطهارتين جميعا، فلا يجوز للمشرك أن يمس المصحف، كما قال صلى الله كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن السفر بالقرآن لأرض العدو مخافة أن تناله أيديهم. وكذلك أيضا بالطهارة الخاصة. ولذلك استدل الإمام أحمد رحمه الله تعالى بقول ابن عمر لا يمس المصحف إلا على طهارة. فإذا من فسر الطاهر في هذا الحديث بأنه طهارة الإسلام فيعتبر تفسيره صحيحا، ومن فسره بالطهارة الخاصة أي الطهارة من الحدثين فيعتبر تفسيره صحيحا، فكلا القولين صحيح مليح فلا داعي إلى الترجيح. فكلا القولين صحيح مليح فلا داعي إلى الترجيح. ومن المسائل أيضا إن قلت في قول ما المقصود بالكتابة في قول الله عز وجل إن قلت ما المقصود بكتابة القرآن في قول الله عز وجل إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، وقول الله عز وجل إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. أتنا الشاهد، هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فأثبتت هاتان الآيتان أن هذا القرآن في اللوح المحفوظ. فما صفة وجود القرآن في اللوح المحفوظ؟ أهو الوجود الإجمالي الكلي أم الوجود الجزئي التفصيلي؟ ونقصد بقولنا الوجود الإجمالي أي ذكر القرآن فقط من غير سوره وآياته وتفاصيله، وقولنا الوجود الجزئي التفصيلي أي موجود كما هو موجود عندنا بآياته وسوره وترتيبه. هما قولان لأهل العلم رحمهم الله تعالى. فمن أهل العلم من قال بأن الموجود في اللوح المحفوظ إنما هو ذكر القرآن وتعظيم شأنه، وأنه سينزل على نبي اسمه كذا وكذا في آخر الزمان. فإذا هذا وجود إجمالي كلي. ومن أهل العلم من قال بأن وجود القرآن في اللوح المحفوظ إنما هو الوجود الجزئي التفصيلي، وأصحاب هذا القول أسعد بالدليل من أصحاب القول الآخر. فالذي يوجد من القرآن في اللوح المحفوظ هو كله بكل سوره وآياته على الصورة التي أنزله الله عز وجل عليها، على الصورة التي أنزله الله عز وجل عليها. واختار هذا القول أبو العباس بن تيمية رحمه الله وكثير من أهل السنة والجماعة. والذي ينبغي التنبيه عليه هنا هو أن كلا القولين منقول عن من؟ عن أهل السنة والجماعة. فتلك المسألة وإن كانت مسألة عقدية إلا أنها لا يجوز أن نجعلها في مصاف مسائل الاعتقاد الكبار التي يوالى ويعادى عليها، أو يبدع من قال بأحد قوليها، أو يفسق، أو يخرج عن دائرة أهل السنة والجماعة. فقل بما ترجح لديك، وإياك أن تصف أخاك الذي خالفك القول بأنه مبتدع أو فاسق أو مخالف للأدلة أو خارج عن دائرة أهل السنة والجماعة.